فاصبح صبحا جميلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل قل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عوين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني أمن النذير المبين. Come on. Oh, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين.

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من بالروح من أمره على من يشاء من عباده. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أنذروا أنه لا إله إلا الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأتي أمر الله فلا تستعجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمره فلا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما تشركون والسماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق الإنسان من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها خلق الإنسان Thank you. والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم

من السماء ماء منه شراب ومنه شجر فيه